هذا لمن أراد الدنيا دون الآخرة، لمن عمل العمل وتعلم العلم لغير الله، لمن أراد أن يشرك بعلمه ويشرك في علمه مع الله أحد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فشرط الإيمان الإخلاص في العمل والقول لله، فسبحانه وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك، لذا قال صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال صلوات ربي وسلامه علي: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. إن هذا الفعل وهذه الكبيرة محبطة للأعمال، وإن ظل العبد يعمل طيلة حياته بما أمر به من عبادة ورأى في هذا العمل والقول، أحبط المولى جل في علاه عمله. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكل من تعلم لغير الله وعمل لغير الله فليكن على يقين بأن هذا العلم وهذا العمل مردود عليه، وكل من تعلم لغير الله وعمل لغير الله هؤلاء أول من تصعر بهم النار يوم القيامة. روى الإمام مسلم في صحيحه والترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل ليقضي بين العباد، والنزول بلا تأويل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، هو كما أراد لذاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذا كان يوم القيامة تنزل المولى عز وجل ليقضي بين العباد، وكل أمة جاسية، فأول ما يدعى رجل جمع القرآن، أي رجل تعلم القرآن وعلمه. أول من يستدعيه المولى عز وجل يوم القيامة ليقضي به وفيه بين العباد رجل جمع القرآن، فيقول له المولى عز وجل: يا عبدي، ماذا عملت فيما علمتك ما أنزلت على رسولي؟ فيقول العبد: يا رب، تعلمت فيك القرآن وعلمته. فيقول المولى عز وجل: كذبت يا عبدي، إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم وقد قيل. فتقول له الملائكة: كذبت. ورجل قتل في سبيل الله يؤتى به فيقول له المولى عز وجل: ماذا فعلت يا عبدي؟ فيقول العبد: يا رب، أمرت بالجهاد في سبيلك فجاهدت حتى قتلت. فيقول له المولى عز وجل: كذبت يا عبدي. وتقول له الملائكة: كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع جريء وقد قيل. ثم يؤتى برجل جواد كريم منفق في سبيل الله، فيقول له المولى عز وجل: ماذا فعلت يا عبدي وقد أغنيتك عن عبادي؟ أعطاه المولى عز وجل نعمة المال. فيقول العبد: يا رب، أمرت أن أصل رحمي وأنفق في سبيلك وقد فعلت. فيقال له: كذبت يا عبدي. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول له المولى عز وجل: بل أنفقت ليقال عنك جواد كريم وقد قيل. ثم بعد ذلك ضرب صلوات ربي وسلامه عليه بكفه على ركبتي أبي هريرة وقال: يا أبا هر، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. رجل جمع القرآن، تعلم القرآن وعلمه، ولكن رياء وسمعة أشرك في علمه وعمله بالله العباد، يلتمس من هذا وذاك الثناء، ينتظر أن يقال عنه: هذا عالم، هذا فذ، هذا شيخ، هذا مفضال وفاضل وألقاب وأسماء، وقد نسي وتناسى بأن المنعم به عليه بهذا العلم هو الله، والله قادر أن يسخط عليه العباد إذا كان العمل قد أشرك فيه العباد مع الله، فالله بقادر على أن يسخط العباد عليه فيكون عندهم مذموما. من أرضى الله بسخط الناس أرضى الله عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس أسخط الله عليه الناس. إنه العمل والعلم لغير الله. رجل جمع القرآن، تعلم القرآن وعلمه، ليس لله، ولا الهدف من هذا التعلم خدمة دين الله، إنما الهدف ليقال قارئ وعالم يرتقي المنصب تلو المنصب، يأخذ على هذا أموالا من العباد، يستحسن الأماكن التي فيها الأموال، يذهب إلى هذا وذاك، يبيع كلام الله هنا وهناك ليقبض الأموال من العباد، فما كان هذا الفعل أبدا لله. أول ما تسعر به النار يوم القيامة. رجل جمع القرآن، تعلمه وعلمه، ولكن ليس لله رب العالمين. إذا كان يوم القيامة يؤتى به، يقف بين يدي المولى عز وجل، يقول له: يا عبدي، ماذا عملت فيما علمتك ما أنزلت على رسولي؟ أي الكتاب القرآن. يقول العبد: يا رب، تعلمت فيك القرآن وعلمته آناء الليل وآناء النهار، فيقول الخبير العليم: كذبت يا عبدي، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كذبت يا عبدي، إنما تعلمت وعلمت ليقال قارئ وعالم، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه الشيخان في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إنما الأعمال بالنيات، فإذا فسدت النية فسد العمل، ولا يخفى شيء أبدا عن رب البرية. فمن تعلم القرآن وهو يريد به ما بين أيدي الناس أخذا للأموال هنا وهناك كانت نيته مردودة عليه، ومن تعلم القرآن ليعلمه آله والعباد ابتغاء مرضات رب العباد فهذا نيته صحيحة عند المولى عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي لا رياء ولا نفاق في الفعل والقول والعلم والعمل مع الله أحد من العباد، لأن كل العباد لن يستطيع أن ينفعوك أو يضروك. يا غلام إني أعلمك كلمات فاحفظهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد قدره الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا غلام ابن عباس رضي الله عنهما الراوي الترمذي في سننه، لن يستطيع أحد مهما كان أن ينفعك أو يضرك إلا بمراد الله، أبدا لن يكون. فلما الرياء في الأفعال والأقوال؟ ولما الشرك الأصغر يا عباد الله؟ ولما العمل والعلم للغير الله؟ والعباد لن ينفعوك ولن يضروك أبدا إلا بمقدور الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فإن قدره المولى عز وجل عليك كان، وإلا فلن يكن أبدا. سبحانه وتعالى قدر المقادير وجعلها في اللوح المحفوظ قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة. تعلم القرآن وعلمه لغير الله، لمنصب، لجاه، لثناء، لمدح، لأموال. الشاهد بأن الفعل مقترن معه حب الظهور والثناء من العباد. وهنا يأتي سؤال: إذا عمل العبد عملا وحمده الناس عليه وأثنوا على عمله، أيكون بهذا قد أشرك في عمله أو علمه مع الله أحد دون أن يقوم هو بإظهار هذا العمل؟ هنا يأتي الجواب منه صلوات ربي وسلامه عليه، حينما سئل: يا رسول الله، إن الرجل لا يعمل العمل فيحمده الناس عليه، أي دون أن يخبر أحد بهذا العمل ولكن الله قد أظهره، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: لا، هذه عاجلة بشرى المؤمن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد، وإن لم يخبروا أحدا بأفعالهم سيجعل المولى عز وجل لهم محبة في قلوب العباد، لأنه سبحانه وتعالى قد أحبهم من فوق السبع طباق. فنادى: يا جبريل إني أحب فلان، فأحبه يا جبريل، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء بأن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، لأنه أخلص العمل لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ابتعدوا عن الرياء وابتعدوا عن النفاق. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يراءون الناس، إذا كانوا مع الناس هموا، وإذا انفردوا صبتوا وقعدوا. تراه مسرعا إذا نودي عليه: يا فلان أدرك الصلاة مع القوم. تراه مهرولا. أما إذا انفرد لذاته وحاله تراه متكاسلا. فهذا هو المرائي: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إنه الشرك الأصغر. ورجل قاتل في سبيل الله حتى قتل، هو قاتل أمام الناس في سبيل الله، إنما الأعمال بالنيات ولا يعلم النية إلا الله، فقتل فكان عند الناس شهيدا، ولكن المولى عز وجل مطلع على سريرته وعلم أنه ما قام بهذا العمل إلا ليقال عنه شجاع جريء، فقتل. فإذا كان يوم القيامة وقف بين يدي المولى عز وجل: يا هذا ماذا فعلت؟ فيقول: يا رب أمرت بالجهاد فيك فقاتلت حتى قتلت. فيقول له المولى عز وجل: كذبت يا عبدي، وتقول الملائكة كذبت، ولكن قاتلت حتى يقال شجاع جريء وقد قيل. الثواب أخذ من العباد. لما؟ لأن الأعمال بالنيات. هو أراد أن يقال عنه جريء شجاع وقد قيل، قاتل تحت راية عمية أو بجهالة أو بسوء قصد. هو ما أراد رفعة الإسلام أو رفعة الإسلام أو رفعة راية التوحيد، إنما أراد هذا القتال ليقال عنه شجاع جريء وقد قيل، وأثنى عليه الناس وأخذ الثواب. لذا إذا كان يوم القيامة ينادي المنادي: من عمل عملا أشرك فيه مع الله أحد فليذهب فليلتمس ثواب العمل ممن أشرك مع الله. هو ما أراد الإخلاص في التعلم والعمل، إنما أراد أن يشرك مع الله أحد، فرد عليه الثواب. فإذا كان يوم القيامة قيل له اذهب إلى هؤلاء فالتمس عندهم الأجر والثواب. ورجل جواد كريم، رجل منفق في سبيل الله آناء الليل وآناء النهار، إذا كان يوم القيامة يقول له المولى عز وجل: يا عبدي ماذا فعلت وقد أغنيتك عن خلقي؟ المولى عز وجل أعطاه نعمة المال وأغناه عن سؤال العباد، فصار في نعمة من مولاه، فأنفق وأغدق في الإنفاق وأعطى هذا وذاك، حتى قيل: جواد كريم منفق سخي، اذهب إلى فلان سيعطيك، فلان لا يرد سائلة، فلان يعطي فلان وفلان وفلان، وينفق هنا وهناك ويتبرع هنا وهناك، ولكن هيهات هيهات، فمن المطلع على الخفايا وما في الصدور؟ أليس هو الله؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم بأنه ما أنفق إلا رياء وسمعة، حتى يقال عنه جواد كريم منفق سخي، رجل نقي، رجل تقي، رجل ورع، رجل منفق. وآه ثم آه ممن نزع من عمله الإخلاص، آه ثم آه، أنفق ويا ليته ما أنفق، أنفق وقد أشرك العبد مع الرب فأحبط الرب العمل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو يخرج زكاة المال ويتصدق آناء الليل وأطراف النهار، ينفق هنا وهناك، أرامل وأيتام، مرضى ومساكين، فقراء ومرضى، ولكن هيهات هيهات، هو أراد الثناء وأراد أن يشار عليه بالبنان وأراد أن يلتمس عند الناس مكانه، حتى إذا أتى يوما طلب منصبا كان الناس معه. فهؤلاء أحبط الله أعمالهم في الدنيا قبل الآخرة، لأنهم لم يخلصوا العمل لله، أشركوا في عملهم وفي علمهم العبد مع الرب، فأحبط المولى عز وجل العمل في الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. من أراد الحياة الدنيا وزينتها المولى عز وجل يعطيه ويمد له مدة. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها سناء ومدح، مناصب ومصائب، كراسي زائلة، كل هذه المصائب زائلة وزينتها أموال، أرض، عقارات، فلل وقصور، ذهب وفضة، سندات، ممتلكات، سيارات وزينتها. المولى عز وجل يوفي لهؤلاء أعمالهم في الدنيا ولا يبخسهم من هذا العمل شيء. لما؟ لأنه إذا كان يوم القيامة ليس لهم في هذا اليوم إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها أي في الدنيا من أعمال أحبطه رب العباد لأنهم أشركوا مع الله العباد، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الذي جمع القرآن وعلمه وتعلمه لغير الله، والذي قتل ظنا في سبيل الله وهو ما أراد إلا أن يقال جريء وشجاع، والذي أنفق وهو ما أراد إلا أن يقال عنه جواد كريم، كل هؤلاء وباطل ما كانوا يعملون. رد العمل على أصحابه لأنهم لم يخلصوا النية لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يؤتى بصاحب القرآن يوم القيامة بمن تعلم العلم وعلمه، ليقف أمام الأشهاد الذين راعوا الناس وأخذوا القرآن سلعة تباع وتشترى، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في الدنيا. يؤتى بأناس من هؤلاء يوم القيامة، والحديث في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول قال صلوات ربي وسلامه عليه: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتنقلب منه أقطابه، أي أمعاؤه تخرج منه، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فينظر إليه الخلق فيقولون: يا فلان، ألست أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، في الدنيا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يقف أمام الناس يرائي رب العباد: يا فلان، هذا حلال وهذا حرام، أمام الناس. أما إذا خلا بالله صار شيطانا رجيما: يا فلان، ألست أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر في الدنيا؟ قال: نعم، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، اللهم نجينا يا رب العالمين، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وآمركم بالمنكر وآتيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن اهتفى أثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك إلى يوم الدين. أما بعد، العمل والعلم لغير الله وترك الحج والصوم مع الاستطاعة كبيرتين يقع فيهم بعض البخلاء بالصحة والمال. المولى جل في علاه يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اشترط المولى عز وجل مع الحج والعمرة الاستطاعة، وجعلهم ركنا ركينا من أركان الإسلام. لذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إلى ذلك سبيلا. اشترط المولى عز وجل الاستطاعة مع الحج والصوم، فالحج يحتاج إلى صحة ومال، والصوم يحتاج إلى صحة دون مال. فاشترط المولى عز وجل مع الحج الاستطاعة في المال وفي الصحة. ومن أنكر ركنا من الدين فقد كفر وارتد عن دين التوحيد، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام فيخبر ويخبر عنه. فكان الحج ركن من أركان الدين وفريضة جعلها المولى عز وجل مقترنة بالاستطاعة. من استطاع إلى ذلك سبيلا. الحج على الأبواب، وأدنى منه رمضان، اللهم بلغنا إياه يا رب العالمين. فهناك من يترك الحج وهو مستطيع بالبدن والمال، ويؤخر هذا الركن بخلا وشغلا، بخلا بالمال وشغلا بالدنيا، أي قد اشتغل بدنياه عن آخرته. ولذلك يقول المولى عز وجل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أعطاه المولى عز وجل نعمتي الصحة والمال. يا فلان، ألا تنبي النداء؟ ليس هذا العام فإني مشغول، يأتي العام الذي يليه زواج البنت، الذي يليه الزوجة مريضة، الذي يليه مات الأب، الذي يليه زواج الابن، سوف أفعل، سوف يكون، إلى أن تأتيه المنية بغتة فيقف بين يديه عز وجل وقد فرض في أعظم فريضة بعد التوحيد والصلاة والزكاة، ألا وهي حج بيت الله الحرام. لأنه يستطيع بماله وصحته أن يؤدي هذه الفريضة، وهي فرض عين على من استطاع إلى تأديتها. وقال أهل العلم: والعمرة واجبة مع الاستطاعة. ولذلك يخبر صلوات ربي وسلامه عليه عن الحج والعمرة فيقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وقال عن العمرة: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الخبث، فإنهم ينفيان الفقر كما ينفي الحديد الخبث. يذول الفقر بين الحج والعمرة، وقال في حق عمرة رمضان فيما روى الشيخان في الصحيحين: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. الحج والعمرة مع الاستطاعة، من ترك الحج فقد وقع في كبيرة من الكبائر، أما من أنكره فقد ارتد عن دين المسلمين. والصوم، ترك الصوم مع القدرة والاستطاعة. المولى عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآيات. الاستطاعة مقترنة بالصوم، ليس على المريض حرج ألا يصوم، إن استطاع القضاء قضى وإلا فليطعم، لأن الصوم يلتزم فيه العبد بالأمر والنهي كغيره من الفرائض. إن استطاع أن يصوم وترك الصوم وقع في كبيرة من الكبائر، فكل عمل ابن آدم له إلا الصوم. يقول صلوات ربي وسلامه عليه، يقول رب العزة: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له، أي له جزاء محدد، له جزاء محدد. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فالمولى عز وجل جعل أجر الصوم بغير حساب. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فجعل المولى عز وجل الصوم أجره بغير حساب، لأن الصائم لا يعلم عن صومه أحد شيء إلا الله. قد يخرج أمام العباد صائمة ويخلو بنفسه يفطر طعاما أو شرابا أو جماعة، والصوم جنة أي منعة وحصن حصين من النار يوم القيامة. فمن كان صائما فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. الصائم واجب عليه ألا يسب أو يفسق أو يقاتل. إذا سب، شتم، قتل، عليه أن يقول: اللهم إني امرئ صائم، أي تركت الجدال والسباب والقتال إكراما لمولاي لأني صائم له، والصائم لا يجوز له السباب والفسوق والقتال. اللهم إني امرئ صائم. أما من كان يصوم ثم يخرج على الناس فيسب دين الله فليس هذا بصوم، هو أولا قد خرج من دين الإسلام، وإن مات دون أن يتشهد بالشهادة مات على غير الملة، فمن سب الدين كفر. وهذا نراه ونسمعه في الشوارع والميادين. سب الدين أصبح والعياذ بالله كشرب الماء بين فئات من العباد، وبالأخص في نهار رمضان. فإذا سألت يقول: إني صائم. أي صوم وأنت لم تعد مسلما أصلا؟ فمن سب الدين كفر، ومن مات وهو ساب لدين الله دون أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مات على غير دين التوحيد. ناهيك عن الصيام فقد ذهب وانتهى أمره لكل من سب دين الله وهو صائم، فإن سب أو قوتل قال اللهم إني امرئ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، رائحة فم الصائم قد يشمها البعض كريهة لأنه لم يذق طعاما ولا شرابا ولم يتغير الفم ولم تتغير رائحته أبدا إلا عند الإفطار. لذلك أقسم صلوات ربي وسلامه عليه فقال والذي نفس محمد بيده لخلوف أي لرائحة فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح أي فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إنه الصوم من تركه مع الاستطاعة وقع في كبيرة من الكبائر، ومن تركه جاحدا كفر وارتد عن دين المسلمين. والصوم يكون فريضة في رمضان ونافلة باقي العام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الآية هو شهر الصيام، شهر القرآن. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صوم بالنهار وقيام بالليل، قرآن آناء الليل وأطراف النهار، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. إنها ليلة تأتي في العشر الأخيرة من رمضان يتلمسها العباد الصالحون من عباد رب العالمين ليغفر لهم ما قد كان ويجعلهم من عتقاء شهر رمضان، فهي ليلة خير عبادتها من ألف شهر. رمضان شهر فريضة الصيام، شهر القيام، شهر القرآن، يتبعه الحج والعمرة من استطاع إلى ذلك سبيلا. من ترك الحج مع الاستطاعة وقع في كبيرة من الكبائر، ومن ترك الصوم مستهينا به وقع في كبيرة من الكبائر، ومن جحد الحج أو العمرة أو الصوم كان مرتدا عن دين التوحيد والعياذ بالله رب العالمين. ونحن على أعتاب رمضان لا أملك إلا أن أقول اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اكتبنا فيه من الصائمين القائمين التالين لكتابك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا وسائر المسلمين يا رب العالمين من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ولا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرت، غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا ولأهله سالما غانما رددته، ولا غائبا إلا ولأهله سالما غانما رددته. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وبديننا وبمصرنا وبسائر بلاد المسلمين والمسلمين سوءا فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، ومزقه شر ممزق يا جبار السماوات والأرض. اللهم اجعل الخير يعم بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة.